الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان، إحداهما لا يحل، اختارها الخلقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته، والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله، فلا يحل ما عليه كالجنون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل. تقدم لنا إذا أفلس وعليه دين مؤجل فلا يحل، لأن الرجل باق وذمته قابلة، فيبقى الدين في ذمته وإن قسم ماله الحاضر على الغرماء الذين قد حلت حقوقهم. وهنا فيما إذا مات، والموت يختلف عن الإفلاس، لأنه في حال الإفلاس يفلس اليوم ثم ربما بعد أيام أو أشهر يسوق الله له رزقا فيسدد ديونه. أما بالموت فقد انقطع وانتهى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ففيه روايتان، يعني هل يحل الدين ويقال أعطوا الرجل حقه ليستريح ميتكم لأنه معلق بدينه، ولتتصرفوا في التركة، وليأخذ الغريم حقه ويستريح، أم لا يحل لأنه حق للميت قبل موته يورث عنه بعد موته، فهو حق له يورث عنه. قال رحمه الله: إحداهما أي الروايتين لا يحل، اختارها الخرقي. مؤلف المختصر المعروف الذي عليه المغني، فالمغني بمثابة الشرح لمختصر الخرقي رحمهم الله. لما اختارها الخرقي؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته. ترك حق، أي حق؟ مال للورثة، اختصاص للورثة، طلب قصاص للورثة، تأجيل حق للورثة. من ترك حقا، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حق يشمل أمورا كثيرة، ترك حقا من الحقوق ينتقل لورثته. قال: والتأجيل حق له، لأنه إذا كان عليه دين مثلا يحل في شوال فلا يصح أن يطالب به في رجب، قال انتظر حتى يحل يسوق الله رزقا. والتأجيل حق له، فلا يملك أحد أن يعجله عليه، فينتقل هذا الحق الذي هو التأجيل للورثة، لأنه لا يحل به ماله. قال: لو كان الميت له حق على زيد مؤجل هذا الحق إلى شوال، ومات صاحب الحق، هل نقول أعطونا الحق الذي لزيد لأنه مات؟ لا، فموته لا يحل تعجيل حقه، فكذلك لا يحل تعجيل الحق الذي عليه، لأنه لا يحل به ماله. يعني لو كان له هو مال على شخص آخر فمات، فهل يسوغ للورثة يقولون عجل أعطنا حق مورثنا؟ يقول مورثكم يحل حقه في شوال، تعالوا إلي في شوال أعطيكم. يقول أعطنا إياه نحن في رجب الآن. يقول لا، ما تستحقونه، لو هو حي ما استحقه، فإذا مات أنتم لا تستحقونه. فقال فما أنه لا يعجل حقه إذا مات، فكذلك لا يعجل الذي عليه إذا مات، فلا يحل به ما عليه كالجنون. لو كان رجل عليه حق دين مثلا ثم جن وهو حي، وهذا الحق الذي عليه مؤجل، يقال أعطونا الحق المؤجل لأن الرجل أصبح مجنون الآن؟ نقول لا، وليه يقول لا نسلمكم منه ريالا واحدا حتى يحل. فالجنون لا يحل الحق الذي عليه ولا يحل الحق الذي له، يستمر، لأن المجنون ينوب وليه منابه، الميت ينوب وارثه منابه. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة. والثانية يعني الرواية الثانية على الإمام أحمد قال يحل إذا مات الميت وعليه دين مؤجل في شوال ومات قبل رمضان، قال إذا مات حل، إذا مات نقول حل الأجل. لما يرحمك الله؟ قال تعليل. هل من دليل؟ يقول ما عندي دليل، وإنما أعلل في مصالح، في مصلحة للأطراف الثلاثة، استحسان ومصلحة للأطراف الثلاثة، من هم؟ الميت والوارث والغريم صاحب الدين، كلهم يستفيدون من التعجيل. لما نؤخره؟ يقول نعجله لما في ذلك من المصلحة للثلاثة الأطراف. بين لنا يرحمك الله ما هي مصلحة الميت في تعجيل الدين؟ نعم، قال هو معلق بدينه حتى يقضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الدين وعظمه وأنه لا ينبغي أن يتساهل فيه، لما قدم بين يديه ميت ليصلي عليه سأل عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، أول الإسلام، سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم، عليه درهمان أو ديناران. قال صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة، وهو مقبول الشفاعة، فإذا كان مقبول الشفاعة فلا ينبغي له أن يشفع في شيء شبه أنه لا يقبل منه. وقال صلوا على صاحبكم، وليعطي الأمة درس يستفيدون منه ما بقوا. ما يتساهل الإنسان في حق العباد في الدين. قال صلوا على صاحبكم، الرجل عليه دين درهمان أو ديناران، يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ نعم، لأن حق العباد مبني على المشاحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني ضرورة حاجة ملحة وهو عازم على الأداء، أدى الله عنه، فقال: صلوا على صاحبكم، يعني لا أتقدم بالصلاة عليه لأنه مدين. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شفقة بعضهم على بعض وحرصهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت، ولا يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعرضون ويحرصون لأن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل في داره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاستأذن قائلا: السلام عليكم. فرد عليه الرجل قال: عليكم السلام. فقال عليه الصلاة والسلام ثانية: السلام عليكم. فرد عليه الرجل السلام سرا، ثم سلم الثالثة فرد عليه الرجل سرا، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقطع عن الرجل السلام فزع: أين الرسول؟ فخرج في أثره مسرعا، فإذا هو قد ذهب، فتبعه وقال: يا رسول الله، ما خفي علي سلامك وأنا أرد عليك، لكني أحببت أن تزيدنا من السلام. فبين صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا سلم ثلاثا فلم يؤذن له فينصرف، لا ينبغي له أن يلح ولا أن يحرج صاحبه أو يقف بالباب أو يجلس من كالحارس على الباب ونحو ذلك، إذا استأذن فلم يؤذن له ينصرف. فهذا الصحابي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويرغب منه أن يزيد، والآخر رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، إلى آخر الدعاء، فيقول: حتى تمنيت أن أكون أنا هو. تمنى أن يكون هو الميت ليحظى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على صاحب الدين الذي عليه دين قال: يا رسول الله، ما علي؟ يعني لا تحرم أخي هذا من صلاتك، وهو أخوه في الإسلام، ما ليس بأخيه في النسب، الديناران أو الدرهمان علي. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم قابله فقال: ما فعل الديناران أو الدرهمان؟ قال: إلى الآن ما سددهما. ثم قابله ثانية فسأله: هل سددت؟ أعطيت الحق صاحبه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. فيقول الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية: يعجل سداد الدين. لما يرحمك الله؟ قال: لأجل براءة ذمة الميت، هذا مرغوب فيه. فلذا يستحب، بل يتعين على البار بمورثه وغيره، أنه بعد الوفاة مباشرة يسارع في سداد الدين حتى لو لم تصفى التركة. وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى كالزكاة مثلا والكفارات والنذور، أو للدولة كقرض من القروض مثلا، أو للأفراد لأي فرد من أفراد المسلمين. فمن حق الميت على الوارث أن يبادر بسداد دينه حتى لو لم تصف التركة، من فيه خير من الورثة يقرض التركة ويسدد الرجل ماله ويكون ماله هو في التركة. هذه فائدة في تعجيل الدين، وهي براءة ذمة الميت. وفيه مصلحة للوارث، لأن الوارث إذا ورث من مورثه أموال قيل له انتبه لا تتصرف في شيء منها حتى تسدد الديون. دين مثلا يحل في محرم القادم، يقال للورثة انتبهوا لا تتصرفوا بشيء من التركة حتى تسدد الديون. إلى متى نصبر إلى محرم؟ اصبروا إلى محرم وما بعد محرم حتى تسدد الديون. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما توفي والده الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه حقوق للناس كثيرة، لأنه يتقبل الأمانات للناس. من كان عنده شيء ثمين جاء إلى الزبير ليودعه إياه، فيقول له الزبير إني أخشى عليه الضياع، ولكنه يكون قرضا يعني يكون في ذمتي، فيقول صاحبه هو قرض. فصار عليه حقوق كثيرة، ولما نظر ابن الزبير في المال إذا المال قليل ما يفي في ظنه في الحقوق. وقد وصاه أبوه قال له إذا انتبه لديني يا ولدي، انتبه لديني، وإن شق عليك شيء أو وقعت في ضيق فقل فاستعن بمولاي. يقوله الزبير لابنه عبد الله استعن بمولاي. يقول ما كنت تتصور إن أبي له مولى، لأن أبي الزبير بن العوام من قريش من سادات العرب، فما كنت أتوقع أن لأبي سيد يعني مولى معتق. فقلت له يا أبي ومن مولاك؟ قال مولاي الله. يقول عبد الله بن الزبير فما وقعت في ضيق أو شدة إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه فيتيسر ويقضى الدين بإذن الله. الإيمان العميق من الوالد والولد والتوجه إلى الله جل وعلا والاعتماد عليه ييسر لهما أمورهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيسر الله سداد الدين كله. جاء أولاد الزبير وهم كثر ومن زوجات شتى ومتنافرون حتى بعضهم مخاصم لبعض، يقولون لعبد الله اقسم بيننا، قال والله لا أقسم بينكم حتى يمر علي 4 سنين أنادي في الموسم من له على الزبير شيء فيحضر. يقول 4 سنين كفيلة، لأن المسلم غالبا ما يتأخر عن الحج 4 سنين، أما أن يأتي بالسنة الأولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة الرابعة، لأن من لم يأتي في السنة الأولى من وفاته الغالب أنه يأتي في السنة الأخيرة في السنة الرابعة، يكون له مضى 5 سنين ما حج ما يتأخر، حتى ينادي في الموسم من له حق على الزبير فليحضر حتى أسدد حق دين أبي كله. هذا الولد البار ما قسم التركة وما أعطى إخوانه شيء حتى أبرأ ذمة والده، ولا يقول للدائن اذهب حقك عند أبي بالمقبرة اذهب إليه فطالبه، ونحو ذلك مما يقوله بعض الأشخاص. فتعجيل الدين فيه مصلحة للوارث، كما أن فيه مصلحة للمورث فيه مصلحة للوارث، حيث أنه يتصرف في التركة. إذا سدد الديون التي على مورثه تصرف في التركة، وأما قبل سداد الديون فيقال له انتظر لا تتصرف في شيء. ومصلحة للغريم في تعجيل حقه، بدل ما حقه سيأتي في شوال أو في محرم وقت المحل يعطيه الآن يستريح. ثم إن التركة عرضة للذهاب، للتلف، للسرقة إن كانت تسرق، لكساد القيمة إن كانت من ذوات القيم والعقار ونحوها قد يعرض لها ما يعرض، فالمبادرة في هذا مصلحة، مصلحة للميت براءة لذمته، ومصلحة للوارث في التصرف في التركة، ومصلحة للغريم في إعطائه حقه، ومصلحة لحفظ لتركة خشية التلف أو الذهاب أو أن يعرض لها ما يعرض. فهذه الرواية مبنية على هذه الخطوات من الاستحسان، أنه يستحسن المبادرة لهذا. نعم. والثانية. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء أو رهن يفيء بالحق إن كان مؤجلا. فإنه وعلى كلتا الروايتين، رواية التي تقول لا يحل المؤجل، والرواية الأخرى التي تقول يحل المؤجل، يتعلق الحق بالتركة. فرق بين تعلق الحق بالتركة وتعلق الحق بالذمة. تقدم لنا أن الذي له دين لم يحل وصفيت أموال المفلس، الدين الذي لم يحل متعلق بماذا؟ بذمة المدين، والمدين حي له ذمة، ربما إنه أفلس الآن ثم سددت بعض الحقوق التي عليه وصفيت تركته وأطلق سراحه، رفع الحجر عنه فبدأ يتصرف يبيع ويشتري فيسوق الله له رزق. فلا يقال إن الدين يذهب الذي لم يحل ما يبقى له شيء يأخذه، لا، ذمة الرجل موجودة وصالحة وعامرة، ويمكن يسوق الله له صفقة تجارية يربح فيها ما يسدد به جميع ديونه. أما في هذه الحال، حال الموت، ما في ذمة، انتهت. فالحق يتعلق بماذا؟ بالتركة. ما نقول يتعلق بذمة الميت، لا، ولا نقول يتعلق بذمة الوارث، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوارث قد ما يجد شيء من المورث، فنقول سددوا دين أبيكم، لا، ما يلزمهم إلا تبررا وإحسانا. لكن إذا كان على الميت ديون وما خلف شيئا، وخلف ورثة أولاد بنين وبنات، ما نقول لهم اجمعوا من أموالكم ما تسددون به دين والدكم، ما يلزمهم. وإنما يحسن هذا يحسن هذا من الاستحسان ومن البر، لكن البر شيء والإلزام شيء آخر، فما يلزم الوارث بالسداد، ولا يقال إن الحق تعلق بذمة الوارث، لا، ذمة الوارث بريئة، إن وجد مالا سدد منه وإن لم يجد مالا فلا يلزمه. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني. تقدم لنا أن أرش الجناية يتعلق برقبة الجاني، ولا يطالب السيد بجناية صدرت من رقيقه، وإنما يطالب بقيمة الرقيق، يقال يباع الرقيق ويسدد المال الذي عليه بسبب الجناية من رقبته، من قيمته. ويمنع الوارث التصرف فيها، يقال للوارث احذر لا تتصرف في شيء من التركة. لما؟ أليس التركة أبي أو أخي؟ نقول نعم، لكن تعلق بها حقوق الآخرين، سدد حقوق الآخرين وتصرف، لكن قبل أن تسدد لا. ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم، يعني أرادوا أن يبيعوا شيئا ما، يأتون لصاحب الدين يقولون نريد نبيع البيت، تأذن ولا لا؟ نريد أن نبيع الأرض الفلانية، تأذن ولا لا؟ إن أذن بيعت، وإن لم يأذن فلا، يقول حقي متعلق فيها، ما يصلح تبيعونه وتأخذون قيمتها وتتقاسمونه، وأنا وين حقي؟ إذا أذن وقال لا بأس بيعوا هذه الأرض وحقي مضمون في العقار الآخر، وهذه الأرض بيعوها وأنفقوها على أنفسكم ما دمتم في حاجة، يصح إذا أذن، وإذا لم يأذن لا، فلا يباع شيء من التركة، لأن دينه تعلق بالتركة كلها لا بجزء منها. ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين ملي، يأتي شخص ما ويقول حقك على الميت عندي، واسمح للورثة يبيعون، يقول نعم لا بأس، ما دام أنك ضامن لحقي إذا حل بعد شهرين أو ثلاثة أشهر فأنا أسمح لهم، ما علي منهم. فالضمين ملتزم بأن يدفع الحق للدائن الذي هو الغريم، أو توثيق الحق بضمين ملي أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا. يقولون مورثنا خلف أموالا عقار وأنت لك حق، نريد أن نبيع أموال مورثنا بعضها، فيقول له تبيعونها وتتقاسمونها من يسددني ديني؟ أنت يا فلان تضمنه؟ أنت يا فلان تضمنه؟ يقول لا، إذن ما أرضى. يقولون هناك ما يؤكد ويثبت وصول حقك إليك، لا ضمين، وإنما نجعل هذه الأرض رهنا بيدك حتى تستلم حقك، نجعلها رهن بيدك، ننظر الدين 1000 ريال، الأرض إذا عرضت في السوق ما تساوي إلا 800 ريال، يقول لا ما أرضى، أعطوني شيء يفي بحقي، إذا بعنا الأرض 800 ريال وأعطيتوني إياه وبقي لي من يسددني الباقي؟ لا. قالوا إذن نعطيك هذه الأرض تساوي 1500 ريال تكون رهنا معك، يقول لا بأس، بيعت هذه الأرض ماذا يأخذ الغريم؟ ألفه، والزايد يرد على الورثة. يقول ما أرضى تعطونني شيء أقل من حقي، أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا. نعم. فإنهم قد يكونون أملياء، قد لا يكونون، فإنهم قد لا يكونون أملياء ويؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، يعني أنهم يمنعون من التصرف لأنهم قد لا يكونون أملياء، أملياء يكونون ما عندهم شيء وفقراء، أو مثلا صغار أو أيتام أو نحو ذلك، يقال لا ما يتصرفون حتى يسددوا الحق، لأنهم قد يبيعون ويتقاسمون وينفقون ما تقاسموه على أنفسهم، فإذا حل الدين في شوال أو في محرم ما وجدنا شيء، وين التركة التي بعتم؟ أكلناها، أنفقناها على أنفسنا، ما بقي شيء، يضيع حقه. قد لا يكونون أملياء. والملاءة وصف، قد يكون الرجل عنده دراهم لكن ليس ملي، فقد يكون الرجل مثلا ملي، يعني إذا طالبته بحقك أعطاك إياه، هذا هو الملي، لكن آخر طالبته بحقك عنده مال وعنده عقار لكن ليس مرن ولا يدفع الحق إلا بتعب ومطالبة وشدة وحبس ونحو ذلك، هذا يعتبر ملي؟ لا، ليس بملي ولو كان عنده مال. إذا كان الحق عند سلطان مثلا ما تستطيع تطالبه ولا تستطيع أن تأخذ حقك منه، هذا يعتبر غير ملي. إذا كان الحق مثلا أحالك على أبيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على ملي فليحتل، فأحالك على أبيك وأبوك عنده أموال غني، ما يلزمك أن تقبل لأن أباك ليس بملي بالنسبة لك، لأنك ما تستطيع أن تلزم أباك بسداد الحق الذي عليه ولا تستطيع أن تطالبه. تقول أحلني على زيد أو عمرو ممكن، لكن تحيلني على أبي؟ لا، أبي أجله وأحترمه ولا أطالبه، وقد أستحي من طلب الحق منه فيذهب حقي. فقد فالملاءة تختلف من شخص لشخص. فإنهم قد لا يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، يبيعون التركة ويتقاسمونها وينفقون على أنفسهم فيفوت حق الدائن. نعم. فإن تصرفوا، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة. ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها. فإن تصرفوا قبل ذلك، تصرف الورثة في التركة ولم يسددوا الدين ولم يجدوا ضمين ولم يعطوا رهنا، فما حكم تصرفهم؟ نقول تصرفهم صحيح، تصرفهم صحيح، لأنه مالهم، لأن هذا المال مالهم، فتصرفهم صحيح، لكن نلزمهم كأنهم أصبحوا هم المدينون، نلزمهم بالسداد. السداد قد يكون أكثر من التركة. بماذا نلزمهم؟ أحيانا تكون التركة مثلا 800 والدين 1000، أو تكون التركة 1000 والدين 800. ما الذي يلزم الوارث؟ قال يلزم الوارث الأقل من الدين أو التركة، القليل منهما هو الذي يلزمه. يقول أبي مثلا صفت تركته 800 وعليه دين 1000، هل صاحب الدين يقول يلزمكم تسلمونني 1000؟ يقول لا، ما يلزمنا نسلمك إلا ما وجدنا، ما وجدنا غير 800 خذها. الدين 800 والتركة بيعت 1000، هل يقول الغريم سلموني 1000 قيمة التركة؟ نقول لا، لست وارث وإنما لك دينك. فله، هذا معنى قوله ويلزمهم الأقل الأمرين، الدين أو التركة، من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة. لو كان الدين أكثر من التركة فما يلزمهم أن يسددوا الدين كله، وإنما يلزمهم بمقدار التركة لأنه هو الذي خلف مورثهم. ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها. يأتي الغرماء مثلا للورثة ويقولون هذا يقول لي 1000 وهذا يقول لي 500 وهذا يقول لي 800، تجمعوا على الورثة فيقول الورثة مورثنا ما خلف سوى هذا البيت، نسلمكم إياه واقتسموه على قدر حقوقكم. يلزمهم أكثر من البيت؟ لا، ما يلزمهم أكثر من التركة ولا أكثر من التركة. ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها. وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق، يعني سقط عن الوارث، الوارث ما يطالب. مثلا الميت عليه دين وخلف أموال إبل وبقر وغنم وخلف مزارع أشجار وغيرها، جاء الغريم يطالب بحقه، يقال له خيرا، نحن مهتمون بالحق الذي لك وسنعطيك إياه إن شاء الله. أراد الله تبارك وتعالى أن ماتت الحيوانات وأن تلفت المزارع، هل يلزم الورثة أن يسدد الدين في هذه الحال؟ لا، ما يلزمهم شيء، والحق يبقى في ذمة الميت ولا يطالب الورثة بشيء ما دام أن التركة تلفت، وإنما كما تقدم من باب التبرع والبر والإحسان إلى مورثهم أن يسددوا دينه إذا أمكن، وإلا من حيث الوجوب لا يلزمهم شيء. وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق، يعني سقطت مطالبة الوارث. نعم. وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق، كما لو تلف الجاني. لو تلف الجاني، رجل رقيق جنى على شخص ما ضربه ففقأ عينه، قدرت العين بنصف الدية شرعا، والدية دية الخطأ 100,000 ودية العمد 110,000. طولب السيد بالدين الذي على رقبة الجاني، يقال تبيع هذا الجاني وتسدد الحق. قال لا بأس، وعده أن يبيعه يوم الجمعة مثلا الجاني هذا، لأنه لزم من قيمته قيمة 50,000 دية الخطأ للعين نصف الدية، فاتفق مع المجني عليه، قال نبيعه إن شاء الله يوم الجمعة نعرضه للبيع ونبيعه ونأخذ القيمة ونعطيك حقك والباقي لي للسيد. قبل يوم الجمعة مات الجاني، هل يقول المجني عليه للسيد أعطني 50,000 من مالك؟ لا، لأن 50,000 هذه في رقبة الجاني والجاني مات. فكذلك هنا إذا كان الدين تعلق بالتركة والتركة تلفت فلا يطالب الورثة بشيء. نعم. وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز. وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز. الورثة ورثة مال أبيهم متفرق وكثير، وقالوا المال يشتغل يعمل في التجارة، ولا نحب أن نصفي تجارة أبينا، وإنما سننظر من يصلح للتجارة منا أو من غيرنا ونجعله يشتغل في تجارة أبينا ولا نصفيها. يقول حقي، الرجل الدائن يقول أحد الورثة حقك عندي خذ حقك. يلزمون بتصفية التركة؟ لا، ما دام الدائن الغريم أعطي حقه يكفي. أو قالوا نترك التركة جلها يشتغل ونعطيك هذه الأرض أو هذا البيت عن حقك، صح. ما يلزمهم الغريم يقول لازم تبيعون التركة وتصفونها وتعطون عن حقي. إذا أتاه حقه من وارث أو غيره أو من التركة نفسها صح. نعم. وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز. وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي الدين. وإن أبى، ما حصل، ما دفعوا ولا أعطوا من الدية من التركة ولا ضمنوا له ضمين ولا رهن ولا شيء، ما طلوه، ما الذي يجب؟ يجب أن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يجبرهم أن يبيعوا، فإن لم يرضوا فللحاكم الحق في أن يبيع هو. يعد الناس يقول سنعرض بيت فلان أو أرض فلان للبيع يوم كذا في وقت كذا، من له نظر فليحضر. الورثة يقول لا ما نبيع، الحاكم يقول نبيع. باع الحاكم، هل البيع صحيح؟ نعم، لأنه إجبار بحق لسداد حق واجب. فإذا رفض الورثة أو تتاكلوا أو أحال بعضهم إلى بعض وضيعوا صاحب الحق يرفع الأمر للحاكم والحاكم يحضرهم ويجبرهم بالسداد، فإن أبوا سدد هو، باع من التركة، الحاكم له الحق في البيع، لأنه لا يجوز بيع المسلم، بيع مال المسلم إلا بطيب خاطر منه، إلا إذا كان الإلزام بحق، وهذا إلزام بحق لأجل براءة ذمة المتوفى، فيبيع الحاكم وإن لم يرضى الورثة ويسدد الحق الذي عليه. نعم. وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختص أصحاب الحالة بالتركة. وإن مات المفلس وعليه دين، هناك المفلس عليه دين حال ودين مؤجل وهو باقي، فنسدد الحال والمؤجل يبقى في وقت حلوله، لأنه إن لم يسدد تعلق بذمة المفلس. لكن الآن المفلس مات، ما فيه مال ولا فيه ذمة، ما في ذمة يتعلق بها المال الدين، يقول يلزم الورثة أن يبقوا شيئا للدين المؤجل إذا لم نقل بحلوله فيبقى شيء منه لسداد الديون المؤجلة. نعم. وإن مات المفلس عليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختص أصحاب الحالة بالتركة. بالتركة متى ما وثقوا، إذا التزم شخص بأنه إذا حل الدين يسدد. نعم. وإن أبوا ذلك حل دينه. فإن أبوا ذلك قالوا لا ما نلتزم بشيء، وإحنا نسدد اللي ديونهم حاضرة حالة، وأنت أيها صاحب الحق المؤجل انتظر عند أجلك. طيب انتظر لمن؟ من يسددني ما دام أنتم تخليتم والرجل مات والتركة تبيعونه وتسلمونه لأصحاب الحقوق؟ لا، حقي يحل. فيحل حقه حينئذ حفظا لماله. وإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية، لأنه إذا ما طلوا هكذا سقط دينه. إذا قالوا له مثلا ما نوثق ولا نعطيك كفيل ولا رهن وسنبيع التركة ونسدد أصحاب الحقوق الحالة وأنت رزقك على الله، أقول لا، رزقي على الله لكن أنا حقي تعلق بهذه التركة، ما تفوت، ما أتركها تفوت وأنا يضيع حقي. لأن لو كان الرجل حي قلت نعم يسددني إن شاء الله، لكن الرجل مات وأنتم ما التزمتم فيلزم أن يحل حقي حتى لا يضيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.